حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.